بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك. في مستهل هذا اللقاء أرحب كالمعتاد بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل شارحا لهذا الكتاب. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين. حياكم الله فضيلة الشيخ. ما زلنا حفظكم الله تعالى في القاعدة 25 بعد 100. نعم. تحدثتم عن القسم الثالث في اللقاء الماضي وعن القسم الرابع وانتهينا منه، وتحدثتم قليلا بعد قول المؤلف تنبيه حسن، فلعلنا نعيد نعم حسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تنبيه حسن: فرق الأصحاب بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول المصنف رحمه الله تنبيه حسن. هذا التنبيه سبق لشرح إليه في الدرس الذي مضى، وهو الفرق بين الإثبات والنفي. ومصنف ذكر رحمه الله في باب، لأن هذا في باب الأيمان، وما سبق أيضا مما تقدم هي مسائل تتعلق في الغالب بالأيمان، وأيضا لها أثر في حينما يكون فيه نية. فهذا الوجه أو هذا المعنى الموجود جعله يذكر هذه المسألة، وهو أنه الإثبات والنفي إذا حلف مثلا على فعل شيء أو حلف أن لا يفعل شيء أنه لا يتعلق البر إلا بتمسلم سمى حينما يحلف أن لا مثلا أن لا يفعل هذا الشيء، فيحنث بفعل بعضه. وكذلك لو حلف مثلا أن يأكل هذا الطعام لا يبر إلا بأكل جميع، وكأن هذا اللفظ يجعله لازما له ولا يتأثر بنيته، لا يتأثر بنيته، ولهذا لم يذكر التفصيل. وسيأتي أن العرف له أثر في هذا. وعلى هذا نقول هذا هو الأصل وهذه القاعدة، هذا هو الأصل وهذه هو القاعدة، أن من حلف أن يفعل شيئا لا يحصل البر إلا بفعل جميعه، وإن حلف أن لا يفعل هذا الشيء فإنه يحنث بمجرد فعل بعضه. وهذا أيضا داخل تحت قاعدة أصولية، وهو أن النكرة في سياق النفي تدل للعموم، وأما في سياق الإثبات فلا يحصل، وذلك أن قوله والله لا آكل هذا الرغيف هذا نفي، صيغة نفي. نعم. وصيغة النفي هذه من صيغ العموم، بل من أبلغ صيغ العموم، وهو لا يحصل بره، لا يحصل يعني لا يحصل الاتيان بدلالة مسمى لفظه إلا بالاجتناب أخذا من العموم، لأن العموم كما يشمل أي جزء من، كما يشمل الطعام جميعه يشمل كل جزء من أجزاء الطعام. ولهذا يقول مصنف رحمه الله أنه في فرقوا بين الإثبات والنفي في الأيمان، وقالوا في الإثبات لا يتعلق البر إلا بتمام المسمى، وفي الحنث يتعلق ببعضه على الصحيح، يعني أن فيه خلاف، يتعلق بعض الأنزل أن فيه خلاف. وذلك أنه حينما قال مثلا، نمثل على ما ذكره بعضهم، لو قال والله لا آكل هذا الرغيف، فأكل نصف هذا الرغيف، هل يحنث أو لا يحنث؟ على كلام المصنف يحنث، لأن اللفظ هذا عام، كما يشمل جميع الرغيف يشمل نصف الرغيف وربع الرغيف وأي جزء من أجزاء الرغيف، بل لو أكل أي شيء منه فإنه يحنث لعموم اللفظ، بخلاف ما إذا حلف أن يأكله فإن هذا لا عموم فيه، ولا يحصل الإتيان بمسمى لفظه وما دل على لفظه إلا بأكل جميعه. فهذا وجه التفريق في هذا. لكن قد يأتي عليه أن يقال إن للنية أثرا في ذلك، فيما إذا قال والله لا آكل هذا الرغيف، مثل قال لو أنه ناوله الرغيف قال كل هذا، قال والله لا آكله، يعني وهو قال إنه لا يستطيع أن يأكله، يعني لا يستطيع أن يأكل إلا نصفه، ونوى أنه لا يأكل، أنه يمكن يأكل نصفه، فأكل نصفه، فأكل نصفه، معنى أنه لم يرد أن يأكله كله، لم يكن في هذه الحال لا يحنث لدلالة النية على هذا. وإذا تقدم معنا أننا قلنا إن النية تخصص اللفظ العام، فغاية هذا القول أن يكون لفظا عاما والنية تقوى على تخصيص اللفظ، لكن هذا يكون أو هذه القاعدة تكون في حال الإطلاق. وهذا كما تقدم هي من قواعد الفقه، وهذا التنبيه وهذا الفرق وهذا الضابط، هذا الضابط من ضوابط المتعلقة مثلا في باب الأيمان، لكنه أيضا من القواعد الأصولية. نعم، ثابكم الله فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. نعم. ثم قال: وقالوا الأيمان تحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله. وقالوا الأيمان تحمل على عرف الامتثال بدون الإثبات بكماله. نعم. نعم. فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم. نعم، هذا معنى قوله أنه تحمل على عرف الامتثال. نعم. ولهذا قال رحمه التقي الدين إن اليمين في الإثبات لا تعم. معنى سمع ليش الشيخ بدون الإثبات بكماله. إيه نعم، بمعنى أنه نعم. أنه لو أنه أكل في في في في مثلا في باب الإثبات، في باب الإثبات، الإثبات لا نفي فيه، في باب الإثبات لا نفي فيه، فلا يحصل الامتثال إلا بكماله، لأنه لا عموم، لأنه لا عموم فيه. وهذا في من جهة العرف، من جهة العرف، ولو قال والله آكل هذا الرغيف، فالعرف دل على أن المراد أكل الرغيف بكماله، أكل الرغيف بكماله، فلا يحصل الامتثال لمدلول اللفظ ولا ما دل عليه العرف المضطرد بين الناس، ولا يحصل بدون الإثبات بكماله، بمعنى أنه لو أكل بعضه فلا يمتثل، لا من جهة اللفظ ولا من جهة العرف. وهذا من التقييد بالعرف. ولهذا لو قال والله لآكلن أكلة، ها؟ فأكل أكلة، هل فليبر ولا ما يبر؟ الأكلة جزء يا شيخ. لو قال والله لآكلن أكلة، فأكل أكلة، هل يبر ولا ما يبر؟ الأكلة المقصود بها أي أكلة؟ الأكلة غير الأكلة، الأكلة بالفتح. نعم. الوجبة. نعم. الأكلة بالضم هي اللقمة. ولهذا قال في الحديث فليناوله أكلة أو أكلتين. نعم. يعني حينما إذا أتى أحدكم خادمه بطعمه، فإن كان الطعم شفوها يعني إن كان كثيفا يجيسه، وإلا فليناوله أكلة أو أكلتين. نعم. معنى أنه تعلقت بنفسه فيعطيه لقمة أو لقمتين، يعني إذا كان مشفوها قليلا يعني تكثر عليه الشفاه لقلته، فإن لم يجلسه فليناوله. نعم. فلا يبر، فلو قال والله لا آكلن أكلة. نعم. فلا يبر بالأكلة. نعم. باللقمة. نعم. لأن الأكلة في العرف وفي المعنى المراد بها الوجبة. نعم. وفي هذا أيضا ما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، أحسن الله عليكم وثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم. فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم، وفي النفي تعم كما عمت اليمين أجزاء المحلوف عليه. هذه اليمين ليست موجودة. ليست موجودة. كما عمت أجزاء المحلوف عليه. إيه؟ يعني المراد بها اليمين يعني. نعم. أجزاء المحلوف عليه. نعم أحسن. وهذا واضح. هذا واضح. فأخذ الشيخ تقي الدين من هذا أن اليمين في الإثبات لا تعم، وفي النفي تعم، وسبق الإشارة إليه، وأن النكرة وأن هذا نفي، والنفي إذا جرى على هذا فإنه من ألفاظ العموم، ولا يحصل الاتيان بمسمى ودلالة هذا اللفظ إلا بالامتثال، والامتثال في باب النفي يكون بالاجتناب، يكون في بالاجتناب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. انظر، في باب النهي يكون أبلغ وأشد، معنى أنه لا يحصل الامتثال في باب النهي إلا بالاجتناب التام. وفي باب الفعل، في باب الفعل والأمر: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. وذلك أن الفعل يحصل الفائدة والمقصود بإيجاده، والنفي لا يحصل دفع الشر والفساد إلا باجتنابه. وأخذ العلماء من هذا حديث والأدلة الأخرى قاعدة، وهي قاعدة فقهية عظيمة وتتفرع عليها قواعد كثيرة، وهي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا جاء هذا مضطرد في الشريعة في كثير من الأمور، فحينما لا يستطيع الفعل أو يشق عليه جميع الفعل فإنه يؤدي ما تيسر منه، يؤدي ما تيسر من القول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع على جنب فإن آخر مستلقيا. وثم أيضا نعلم أن الاجتناب أسهل من الترك، يعني من الفعل. الاجتناب مجرد ترك، والفعل يحتاج إلى عمل، فكان الاجتناب أسهل. ولهذا كان الاجتناب لا يحتاج إلى نية، والفعل يحتاج إلى نية. وأيضا كان عناية الشريعة في باب الأوامر وتحصيل أوامر أشد منها في اجتناب النواهي، وإن كان في بعض المسائل من جهة الفضل والأجر تتفرع المسائل وتختلف. فالمقصود أن أن أن هذه القاعدة كما تقدم كان المصنف وكما أخذ منها تقي الدين رحمه الله، وعلى يتلخص لنا أنه لا بد في باب الحلف على ترك الشيء اجتناب جميع الأجزاء، والحلف على فعل الشيء لا يحصل امتثال إلا بأن يؤدي جميع المسمى الذي حلف عليه، ولا يتعلق البر إلا بتمام مسمى، والحنث يتعلق ببعضه كما تقدم. نعم. يقول العلماء أحسن الله إليكم أن باب التروك لا تحتاج إلى نية. نعم. المواضع اللي أو العلماء الذين تحدثوا عن هذه المسألة أو من أراد البحث في قضية التروك والنية فيها، إلى أي الكتب يرجع؟ هذا يتقدم معنا في بعض المسائل وإشارة إليه، وهذه مباحثة واسعة، وذكرها العلماء في كتب القواعد. في قاعدة إنما الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة يذكرونها إما أول وإما بعد قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وذكروا مسألة التروك وأحكام التروك. ثم هذا هو في الحقيقة هو أصل عندهم، الأصل أن التروك لا تحتاج إلى نية، هذا فيما يتعلق بإجزائها، بالإجزاء وعدم التبعة. أما ما يتعلق بالأجر وما يتعلق مثلا بحصول الثواب فإن هذا باب آخر، فقد يحتاج الترك إلى نية. إنما هذا كما تقدم في مجال الإجزاء. فالشارع نهى عن كثير محرمات الربا والزنا والخمر وما أشبه ذلك، والمحرمات هذه إذا اجتنب الإنسان لا تبيعة عليه، لكن ما يشترط أنه ينويها، لكن استحضار النية في اجتناب المحرمات يكون مأجورا عليه. فمثل مثلا حينما أنه هي عن الغيبة والنجم والزينة، فإنسان حينما يتركها لله عز وجل ويعرض عنها وينوي ذلك، في هذا يؤجر عليه. ولهذا في الحديث الآخر: إنما تركها من جرايا، يعني من أجلي. وهذا كما واسع وبحثه كثير وله أدلة كما تقدم إشارة إليه. نعم. إذن أحسن الله لكم، الذي تدفعه نفسه لعمل المعصية، عمل محرم، ويعني يجاهد وينوي أن يترك هذا العمل لله سبحانه وتعالى، يدخل من ضمن قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ نعم بلا شك. ولهذا قالوا: إن مثل ما ذكر بعضهم إن الطاعات يقدر عليها كل أحد والمعاصي لا يجتنبها إلا صديق، وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله: إمام عادل وشاب ورجل عقل معلم من ساجد ورجل تحاب اجتمع عليه وتفرق عليه ورجعة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله رب العالمين. تعات امرأة ذات منصب وجمال، يعني أمور الشر والفساد والمعصية سلكتها معه ومع ذلك قال إني أخاف الله ربنا، أعرض وترك في هذه الحق. كان من الجزاء، كان الجزاء أن يكون في السبع الذين يضل الله في ظله. الحديث في الصحيحين، الحديث الذي في الصحيحين حديث ابن عمر ومعناه حديث ابن هريرة لما في ذلك الثلاثة أطبقت عليهم الصخرة، وفيهم ذلك الرجل الذي ألمت بابنة عمه سنة فسألته فأبى إلا أن تمكنه من نفسها، ثم لما ذهبت ثم لما اشتد عليها الأمر جاءت إليه فأعطاها 120 دينار، ثم قال فلما قعدت بين رجليها قالت هذا أمر لم أعمله. وفي لفظ أنها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت إليها وهي من أحب الناس: اللهم إن كنت فعلت هذا من وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فرجت الصخرة. فلهذا هذه الأعمال حينما يترك يعني يجتنبها العبد بصدق وإيمان فإنها ترفعه درجات عند الله عز وجل، مع أنها باب التروك لكن لما وقع في قلبه. أثابكم الله الشيخ بارك الله فيكم. قال: وقد ذكر القاضي في موضع من خلافه أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات. نعم، وهذا أيضا متعلق ما تقدم أن السبب يقتضي التعميم في النفي دون الإثبات، وهذا يعني كأن السبب قوله يقتضي التعميم في النفي يعني السبب اللي دل عليه اللفظ والمعنى يقتضي التعميم، لكن هم أخذوه في الحقيقة من نفس اللفظ. هم أخذوا التعميم من نفس اللفظ لأن اللفظ دال على التعميم، هذا هو الذي ظاهر كلامهم رحمة الله عليهم. وإن كانت الأسباب لها أثر في التعميم كذلك أيضا لها أثر في التخصيص أيضا. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. نعم، قال الشيخ: وهذا قياس المذهب في الأيمان، وقرره بأن المفاسد يجب اجتنابها كلها بخلاف المصالح، فإنه إنما يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها، فإذا وجب تحصيل منفعة لم يجب تحصيل أخرى مثلها للاستغناء عنها بالأولى. بالأولى. نعم. للاستغناء عنها بالأولى. نعم، هو رحمه الله يقول إن الشيخ قال هذا قياس المذهب في الأيمان، وقرر بأن يجب اجتنابها كلها، اجتناب المفاسد تجتنب جميع المفاسد بخلاف المصالح، فإنه يجب تحصيل ما يحتاج إليه منها. وهذا ستقدمت الإشارة إليه أن المفاسد تجتنب، وذلك أن نفس المفسدة سواء كانت يسيرة أو كثيرة حاصلة بفعل شيء منها، فإذا نهى الشارع عن أمر فإنه ينهى عن جميع أجزائه، ينهى عن جميع أجزائه، وهذا واقع. إذا نهى عن شيء نهى عن جميع أجزائه، وإذا أمر بشيء فهو إنه الأصل الأمر بجميع أجزاء المأمور به، لكن إن لم يتمكن المأمور فإنه إذا أتى ببعض أجزاء المأمور وحصلت المصلحة بقدر ما فعل، كما تقدم في قوله عليه السلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وذلك أن المصالح في نفسها حاصلة ولو كانت يسيرة، ولهذا المأمور به إذا تركها المكلف، إذا تركه المكلف ولم يكن له بدل فإنه يجب أن يأتي به ولا يجوز تفويته، والمنهي عنه إذا وقع في أمر منهي عنه في هذه الحالة فواته وذهابه يحصل بمجرد اجتنابه. ولهذا في الصلاة إذا ترك ركعة وجب عليه أن يأتي بها ولا يقول أنا نسيتها فلا آتي بها، ولا تحصل المصلحة إلا بوجودها. ولو أنه مثلا تكلم في صلاته ناسيا فصلاة الصحيحة ولا يؤثر في صلاته، فوإن كانت مفسدة فلا نقول إن هذه المفسدة مؤثرة فيها، ولأنه يحصل باجتنابها. لكن نفس تحصيل المصلحة إذا فاتت وأمكن الإتيان بها فإنه يجب الإتيان بها كفوات الركعة مثلا. أما إذا كان له بدل فإن بدله يكون جابرا له. نعم، وهذا كل التفريع على ما تقدم في مسألة أنه أن النهي يقتضي اجتناب جميع أجزاء المأمور، وهذا يتعلق بأمور المفاسد، جميع أجزاء المنهي عنه، جميع أجزاء المنهي عنه، والمأمور يحصل بقدر ما تيسر منه، لأنه من المصالح التي يحصل تحصيلها. نعم، انتهت القاعدة. نعم، القاعدة 26 بعد 100: الصور التي لا تقصد من العموم عادة إما لندورها أو اختصاصها بمانع، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد إدخالها فيه. هل يحكم بدخولها فيه أم لا؟ في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها، ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة. نعم، نعم، هذه القاعدة 26 بعد المئة: الصور التي لا تقصد من العموم عادة، لأنه أحيانا يكون اللفظ عندنا عاما ويكون يدخل فيه ألفاظ قد لا يقصد دخولها لندورها أو اختصاصها بمانع. هل نقول إنه يشملها اللفظ لأنها داخلة في العموم ولو لم يرد المتكلم إدخالها، أو لا يحكم بدخولها حتى يريد إدخالها هذا هو معنى هذه القاعدة. قال في المسألة خلاف، وذلك أن المتكلم قد يتكلم مثلا بلفظ ويكون عموم لفظه يشمل صور هي في العادة والعرف ليست مرادة ليست داخلة من جهة قصده ونيته، وإن كانت داخلة من جهة لفظه. هذا في الحقيقة هو عكس القاعدة المتقدمة. يعني أنت حينما تنظر هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها تقابلها، وذلك أن القاعدة التي قبلها تتعلق بالنية حينما يريد لفظا هو يعني حينما يكون مثلا لفظه يشمل هذا اللفظ لكنه خص بنيته أو عمم، فهذا متعلق بالنية. القاعدة قبله متعلقة بالنية ليست متعلقة باللفظ، فكان المدار فيها على النية من جهة الإدخال ومن جهة الإخراج. هذه القاعدة متعلقة باللفظ، وهل نقول إن هذا اللفظ العام يؤخذ على عمومه ولا ينظر إلى النية من جهة أنه قصد أو لم يقصد؟ يقول المصنف إن في المسألة خلاف، ويترجح في بعض المواضع الدخول وفي بعضها عدمه بحسب قوة القرائن وضعفها. وهذا هو الأظهر في هذه القاعدة ما ذكر المصنف رحمه الله، كما ذكر في الأصل أنه ينظر إلى القرائن، وإن كان كما تقدم أنه يرجع إلى النية حتى في هذه المسائل، والأمثلة ربما توضح هذه القاعدة. نعم، نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال: ويتخرج على هذه القاعدة مسائل كثيرة، منها: إذا قيل له: تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق. هل تطلق زوجته المخاطبة أم لا إذا قال لم أردها؟ أو نعم، نعم، كذلك لو قيل له: هل تزوجت على امرأتك؟ فقال: كل امرأة لي طالق. نعم، يعني هذا اللفظ عمومه يشمل زوجته. هو حينما خطب هذا اللفظ وقال وقيل ذلك، يعني ظاهر اللفظ من جهة العموم عادة أنه يريد المرأة التي تزوجها على زوجته. نعم، لكن فقال كل امرأة لي طالق، كأنه يريد أن يرد هذا القول حينما تزوجت على امرأة، قال كل امرأة اللي طالق يعني إن كنت قد تزوجت عليها، لكن عموم اللفظ يدخل فيه زوجته الأولى. إيه نعم الأولى يدخل في زوجته. هل نقول إن زوجته تطلق بهذا اللفظ لعموم اللفظ، أو نقول لا تدخل لأنها لا تدخل من جهة أنها هي غير داخلة عادة، لا داخلة عادة، ويحتاج إلى نية الدخول، يعني يحتاج إلى نية الدخول، لأنه يندر أن يكون قصدها، هو ما قصد هذا، أراد أن يبين أنه مثلا يتزوج عليها. هذا هو معنى كلام المصنف رحمه الله في قوله أنها لا تقصد من العموم، لا تقصد من العموم عادة، لا تقصد، لكن يشملها اللفظ مع اعتراف المتكلم أنه لم يرد، لم يرد إدخالها فيه، هو ما أراد إدخالها فيه، وهو لم يرد وسكت عن إرادة إخراجها، سكت عن إرادة إخراجه. وهنا المقصود لعدم اختصاصها يعني المقصود أنه لم يرد إدخالها، يعني لم يرد إدخالها في عموم لفظه، وإن كان لفظه يدل عليه. والصحيح في مثل هذا أن العرف محكم، العرف كما أننا نقول إن النية لها تأثير، كذلك العرف ستقدم معنا أن العرف له أثر في مثل هذه الأمور، إلا إذا جاءت نية أو لفظ أو نية أو قرينة تبين مراده. نعم، والمثال الآخر يوضح أيضا. نعم نعم، أو حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة فيهم فلان ولم يرد، ففيه روايتان. كذلك أيضا لو مثلا حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة، جاء إلى جماعة ودخل عليهم وفلان موجود سلم عليهم، هل نقول يحنث لأنه سلم عليهم وعموم سلامه يشمل الجميع، أو نقول لا يحنث لأنه لم يرده عادة؟ أيضا هذا من المسائل التي تدخل في هذه القاعدة. والصحيح في مثل هذا أنه يعمل بالعرف، والصور النادرة لا تدخل حتى في باب العموم، في باب العموم، في باب الأصول، أن الصورة النادرة التي لا تراد عادة فإنها لا تدخل. ومن ذلك أيضا لو قال مثلا ما أحل الله علي حرام أو علي الحرام مثلا، هل نقول إن قوله علي الحرام أو ما أحل الله علي حرام هل يقول كفر، هل هو ظهار، أو نقول المراد به تحريم الطعام والشراب وسائر المباح؟ منهم من قال إنه يشمل هذا وهذا، يشمل هذا وهذا، وهذه مسألة هي داخلة من جهة العموم، داخلة من جهة عموم اللفظ كما تقدم. والصحيح في هذه المسائل أن يرجع إلى العرف وإلى النية في مثل هذه الأشياء. ولهذا قال لو قال أما أحل الله علي حرام أو الحل علي حرام، ففرق بين إنسان قد يكون له زوجة وإنسان لا زوجة له، فالذي لا زوجة له يكون المراد بذلك تحريم ما أحل الله عليه من المباحات، ففيه كفارة يمين. وإن كان له زوجة في هذه الحال الأصل هو دخولها لأنها من ضمن الحلال، إلا إذا أراد إخراجها، نقول إنه إذا أراد إخراجها أو دل العرف على ذا عليه أو دلت القرائن عليه فإنها تخرج بذلك ويكون عليه كفارة يمين، وإلا فإنه يلزمه كفارة ظهار. وهل يلزم مع كفارة الظهار كفارة اليمين؟ إنسان قال الحل علي الحرام، هذا يقع عندك من الناس، هل نقول عليه إذا كان أراد بذلك عموم اللفظ هل نقول يلزمه كفارتان، كفارة ظهار وكفارة يمين؟ كفارة الظهار لأجل أنه ظاهر من أهله، لأن اللفظ هذا عند الإطلاق حكمه حكم الظهار، على خلاف كثير في مثل هذا. ويلزم كفارة يمين لأجل أنه يدخل في عموم لفظ الأمور التي هي حلال من طعام وشراب، وإن كان الأظهر أنه يرجع في هذا إلى العرف كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتابكم الله فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل على ما قدمتم. بهذا ننتهي من القاعدة 26 بعد 100، وبها أيضا ننتهي ونصل إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك. الشكر موصول للمستمعين الذين شاركونا الاستماع في هذا المجلس العلمي الذي بثثناه لهم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أشكر أخي وزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبتي الكرام، نلتقي بكم في حلقة أخرى من حلقات هذا اللقاء الطيب المبارك في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.